إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع مراتب القدر من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 140 بعد 100: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ نعم. والجواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. تحدثنا في الدرس الماضي عن أدلة المرتبة الأولى وهي العلم، وأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وذكر المصنف كثيرا من الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك المرتبة الثانية هي دليل على أيضا تأكيد لأدلة المرتبة الأولى كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر المرتبة الثانية وهي الكتابة، كتابة الأقدار في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة، وذلك لأدلة كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام بمعنى الكتاب، لأن فيه كل شيء، لذلك سمي إماما. وآيات أخرى ستذكر وسنضيف عليها بعض الآيات. نعم. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذا دليل آخر بأن جميع المقدرات أحصاها الله عز وجل وكتبها في ذلك اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. نعم. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا أيضا، هذا دليل آخر من الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله في محاجة موسى لفرعون، لما قال: فما بال القرون الأولى؟ قال ماذا؟ علمها عند من؟ عند ربي. ماذا؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علمها عند ربي. وهذا شيء قد فطرت عليه الفطر السليمة التي لم تتلوث بأوضار العلوم الفاسدة كالفلسفة والمنطق. نعم. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. كذلك هذه الآية الكريمة وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا الكتاب لا يزاد فيه ولا ينقص، وإنما تجري جميع الأقدار على ما كتبه الله عز وجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. نعم. وغير ذلك من الآيات، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، وقوله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه نعم. مسلم. نعم. كذلك هذا الحديث أنه ما من نفس منفوسة يعني مخلوقة إلا وقد كتب الله تبارك وتعالى مكانها من الجنة والنار، وشقية أم سعيدة، كما سيأتينا توضيحه في أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى، يعني وما من نفس نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تريد ماذا؟ العموم. والخلاصة أن معنى هذه الآية أن جميع النفوس البشرية قد كتبت آجالها وشقاؤها وسعادتها في وذلك في اللوح المحفوظ، ثم بالتقادير الأخرى التي يأتي بيانها إن شاء الله. نعم. وفيه قال سراقة بن مالك ابن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. كذلك حديث سراقة، وقد جاء عن غير سراقة جاءت أحاديث في هذا المعنى. سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وسأله، قال لو أو يوم حجة الوداع، وسأله قائلا بين لنا يا رسول الله هل العمل فيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. ثم إن سراقة قال ففيما العمل إذن؟ ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وستأتي أحاديث توضح ذلك أكثر. فعمل أهل السعادة يوفقون لعمل أهل السعادة، وعمل أهل الشقاوة يوفقون لعمل أهل الشقاوة، وكل ميسر لما خلق له. وقد أشار المصنف هنا إلى مسألة مهمة جدا في هذا الحديث وفيما سيأتي من أحاديث أخرى، وهو أن الإنسان لا يعلم ما قدر له، فهذا أمر غيبي، فالقدر سر الله في خلقه كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما دام سرا فأية حجة لك في هذا السر الذي لا تعرفه؟ وقد أقدرك الله على العمل وأعطاك مشيئة تميز بها بين الطريق الصحيح والطريق المعوج، إذن لا حجة في ذلك كما سيأتي بيانه. وهذا العمل يدل على أصلين مهمين لا بد من مراعاتهما في باب الإيمان بالقدر. الأصل الأول وجوب العمل وعدم الاحتجاج بالقدر، فإذا عمل المرء فإن الله سيعينه عز وجل. والأصل الثاني كل ميسر لما خلق له، بمعنى أنه ما دام مجتهدا في العمل الصالح فالله سيسره لليسرى، والذي جاهد نفسه على هذا العمل سيهديه الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك قال جمع من أهل العلم كلمات جميلة في هذا الباب، قالوا إن من صحت عقيدته سييسره الله لعمل أهل السعادة. من علم الله صحة عقيدته وكانت عقيدته صحيحة وكان إيمانه صحيحا فإن الله سيوفقه للعمل الصالح، للعمل اليسرى، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تنبه يا عبد الله إلى هذين الأصلين: الأصل الأول وجوب العمل، وليس لك أن تحتج بالقدر أو أن تتكل عليه لأنه لا علم لك بهذا القدر. والأمر الثاني أن تؤمن أن الله سييسر لك العمل الصالح إذا اتقيت الله عز وجل واستقمت على طاعته وعملت بما راضيه، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تأمل هذه الآيات الكريمة: المسلم يوفق، المسلم العامل الذي علم الله صدق نيته وصحة عقيدته يوفق لعمل أهل السعادة، ومن كتبت عليه الشقاوة يعمل بعمل أهل السعادة، توضحه أحاديث أخرى تذكر في المستقبل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني أو قبل السؤال نذكر مسألة. حديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وحديث عبد الله بن مسعود الذي سيأتينا حديث الصادق المصدوق، لا بد من الجمع بينه وبين حديثين: حديث سهل بن سعد الذي تقدم لنا، وهو إن المرء لا يعمل بعمل أهل السعادة في ماذا؟ أحسنت، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نجمع بينه وبين حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق، على ما سيأتي في السؤال التالي أو في الأسئلة التالية إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله يعني بأن نقول إن هذا مفسر ومبين وموضح لحديث عبد الله بن مسعود المطلق. نعم. قال رحمه الله تعالى في السؤال الثاني والأربعين بعد المئة: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ والجواب: يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي. الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم. الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. نعم، هذه المرتبة مرتبة الكتابة وهي مكملة لمرتبة العلم، تحتها 5 أمور، 5 تقديرات، 5 تقديرات، 5 تقديرات ذكرها مجملة، ثم وأورد أسئلة عن دليل كل أمر على حدة. التقدير الأول التقدير العام وهو كتابة مقادير الأشياء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وقد سمعنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة، وستأتي له أدلة أخرى إن شاء الله تعالى. التقدير الثاني التقدير العمري، وبعض أهل العلم يعترض على كلمة التقدير العمري فيسميه تقدير الميثاق أو التقدير الأزلي لأنه داخل في التقدير العام، داخل في التقدير العام، ولذلك بعض أهل العلم يقول إن التي تدخل تحت هذه المرتبة 4 أمور وليس 5 باعتبار أن تقدير الميثاق داخل في التقدير الأزلي الأبدي. وهو تقدير الميثاق كما سيأتي دليله في قول الله تعالى وأدلته الأخرى، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وهو أخذ الميثاق على بني آدم وهم نطف في ظهر آدم عليه السلام، ويسمى تقدير الميثاق. أما تسميته بالتقدير العمري فبعض أهل العلم يعترض عليه لأن التقدير العمري هو الثالث الذي سنذكره الآن. الثالث التقدير العمري وهو ما يقدر عند تخليق النطفة، عند تخليق النطفة، وسيأتي دليله هو حديث عبد الله ابن مسعود بعد 120 يوما. التقدير الرابع التقدير السنوي وهو ما يقدره الله عز وجل في على رأس كل سنة في ليلة القدر، القدر في ليلة القدر، وستأتي أدلته إن شاء الله. الخامس أو الرابع على المصطلح أو الرابع على المصطلح الآخر التقدير اليومي وهو ما يقدره الله عز وجل في كل يوم وليلة كما قال تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فيمحو الله ما يشاء ويثبت. وكل التقادير لا تخرج عما قدره أزلا في اللوح الإيش المحفوظ، لا تخرج عن ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى السؤال 43 بعد 100 ما دليل التقدير الأزلي؟ والجواب قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الآيات. التقدير الأزلي وقد تقدم لنا في ذكر المرتبة الثانية، وهي كتابة الله عز وجل وتقديره لجميع أمور الدنيا والآخرة يوم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقد تقدمت كثير من الأدلة على ذلك. وهنا ذكر آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وكذلك الأحاديث. نعم. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وهذا حديث عبد الله بن عمر الصحيح: كتب الله مقادير السماوات والأرض، كتب المقادير الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه وعرشه على الماء. وفي هذا عدة أمور: الأمر الأول تقدم تقدير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، والثاني أن ذلك مكتوب في لوح، في اللوح المحفوظ، والثالث أن العرش مخلوق قبل القلم كما سنوضحه عند الحديث الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. وللأهل العلم قولان: قول أن القلم هو أول ما خلق فأمر بكتابة مقادير الأشياء، والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أن أول مخلوق هو العرش، وسنوضحه بعد هذا الحديث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. نعم، هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو في السنن بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة، أو حتى تقوم الساعة. وله عدة روايات بألفاظ مختلفة، منها بهذا اللفظ: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وفي رواية: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. وفي رواية: أول بفتح اللام ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعة. تؤيده رواية اخرى: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعة. وفي هذا الحديث لا سيما الروايات التالية الاخيرة التي ذكرتها دلالة على أن أول ظرفية وليست مبتدأ، وليست مبتدأ كما جاء في بعض الروايات: أول ما خلق الله القلم، أو إن أول ما خلق الله القلم، بنصب أول، أول ما خلق الله القلم، فيكون العامل فيها هو قال، يعني قال له: اكتب لما خلقه. حينما خلق الله القلم ماذا؟ قال له: اكتب. فتكون اول منصوبة على ماذا؟ على الظرفية. بماذا؟ بقال، منصوب على الظرفية بقال، يعني قال اكتب اول ما خلقه. عندما خلق الله القلم قال له: اكتب. حينما خلق الله القلم قال له: ماذا؟ اكتب. وهذا يقوي القول الذي رجحته، وهو أن العرش هو أول مخلوق كما دل على ذلك القرآن والسنة: وكان عرشه على الماء، وهنا: وعرشه على الماء. فالعرش مخلوق قبل القلم، وهو أعظم المخلوقات. وأكبرها على الإطلاق، وهو كالقبة عليها، ولا نخوض فيما وراء ذلك لأن الخوض فيما وراء ذلك رجم بالغيب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري، وغير ذلك كثير. كذلك هذا الحديث: جف القلم بما هو كائن، وفي رواية: ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة، في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. جفت الأقلام، جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن لابد أن نتنبه إلى هذا حتى لا تختلط الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع والأربعون بعد المئة: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ والجواب: قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآيات. آية الميثاق في سورة الأعراف: وإذ قال ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية أو الآيات فسرها جمع من السلف، وجاءت فيها أحاديث مرفوعة لا يخلو بعضها من مقال، ولكن بمجموعها تصل إلى درجة الحسن، تصل إلى درجة الحسن، إضافة إلى تفاسير الصحابة والتابعين لهذا الأمر. فهذا الميثاق إن الله عز وجل قد مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته ووضعها قلبها في كفيه، وقال: هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة، وقال: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا الميثاق ميثاق قوي واضح. فإن قال قائل، طيب كمل الموضوع. وروى إسحاق بن راهوية أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وهذا أيضا عندما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمجموع طرقه والحديث التي دلت على معناه يصل درجة الحسن، وأنه سأل هذا فيما يعني فيما العمل، يعني فيما يبدو أو فيما يعني فيما جفت به الأقلام كما تقدم وطويت في الصحف أم في المستقبل، قال: بل في ما جفت به الأقلام. ثم ذكر حديث المئة الذي فسرت به الآية: إن الله مسى على ظهر آدم واستخرج ذريته، وقال: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.

ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا الحديث مؤيد لما تقدم من أن الله عز وجل قد علم وكتب مقادير الأشياء، وأنه أعد للنار أهلا وللجنة أهلا، وأن أهل الجنة يوفقون لعمل أهل السعادة، وأهل النار يوفقون لعمل أهل الشقاوة، وأن ذلك أمر قد ختم وفرغ منه. فلما سئل ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل الشقاوة، كما سيأتينا أو مر بنا من حديث عبد الله بن مسعود، وهو مفسر من حديث سهل بن سعد المتقدم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا فهو قد يكون منافقا، قد يكون يظهر ما لا يبطن، قد يكون يظهر الإسلام ويبطن الكفر ونحو ذلك، فلكن يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن العمل بماذا؟ بالخواتيم، العمل بالخواتيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: سمعت بعض من ينتسب إلى العلم يقول إن تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، ويقول هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل كلامه صحيح؟ أرى أن هذه أمور غيبية تكلم فيها بعض الناس، ولكن لا أرى عليها دليلا. لا شك أن جسده صلى الله عليه وسلم أفضل جسد وأطهر جسد صلوات الله وسلامه عليه، وأن التربة لا تأكله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن التراب لا يأكل، أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما ما وراء ذلك فالواجب السكوت ما لم يقم هناك دليل واضح على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: عندنا إمام يقول في كثير من تكبيرات الصلاة الله أكبر بمد الباء طويلة حتى كأنه يزيد ألفا، فما حكم الصلاة خلفه؟ هذه أشياء تسمع من كثير من الأئمة ومن المؤذنين، حتى بعض المؤذنين يقول الله أكبر، ويقول بعض المؤذنين حتى هنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأخطاء كثيرة يقع فيها بعض المؤذنين وبعض الأئمة بسبب اللحن، فيغلبون جانب اللحن على الألفاظ الصحيحة. وأنا قد كتبت في هذا كتاب مقالا منشور في المواقع فارجعوا إليه، ملحوظة على بعض المؤذنين وبعض الأئمة سواء في الأذان أو في القراءة أو في دعاء القنوت أو نحو ذلك، أو من ما يفعله بعض الأئمة في دعاء القنوت من الإطناب والإسهاب وإراد الأحاديث الضعيفة والسجع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إليه، ولعل الأخ محمد يجده ويرسله إليكم إن شاء الله تعالى على تليفوناتكم، استفيدوا من هذا البحث. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ورد في حديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى أن قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، فما دلالة وصف أشعث رأسه مغبرة قدماه؟ وهل لبس الجميل والاعتناء بالمظهر خلاف الأفضل أو فيه حرج؟ لا، ليس فيه حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقابل الوفود بجبة حمراء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس ما جمل من الثياب يوم الجمعة، ولا سيما يوم الجمعة، ولا سيما إذا ذهب إلى المسجد وكان يتنظف وكان يستاك وكان يتطيب. ولا يعني ذهب أخبر أنس أنه ما وجد أنعم ولا أنعم من كف رسول الله ولا أطيب ريح منه ريحا منه. فإذا المطلوب هو التجمل من في غير رياء ولا سمعة. أما الحديث فيعني تغبير القدم وشعث الرأس عند الجهاد في سبيل الله، هذا هو المقصود بالحديث، دل على ذلك أول الحديث. تأمل الحديث، هو يعني من يغبر قدمه في سبيل الله بضوابط الجهاد التي سبق أن تحدثت عنها أكثر من مرة. نعم. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل في شراء الطيب الغالي الذي يباع بأثمان كثيرة هل يعد ذلك من الإسراف؟ لا أرى أنه من الإسراف إذا كان العبد قادرا عليه، أما أن يستدين فهذا لا ينبغي، إنما يأخذ ما على قدر حاله وعلى قدر استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة كريمة تقول: والدها لا يصلي إلا الجمعة وليس لها من يزوجها، فمن يزوجها بارك الله فيكم، وهي من البلاد الأوروبية. تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، هذا هو القول الصحيح، ولا دل وعدته على ذلك كثيرا سبقا فصلناها. لا شك أن تارك الصلاة ليس بمسلم، وكونه يصلي الجمعة فقط هذا لا ينفعه. وأما من جهة ولايته فتنتقل ولاية إلى الأبناء، إلى الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم العم إلى آخره. ثم فإذا عدم أولئك كلهم تنتقل إلى المركز الإسلامي، أقرب مركز إسلامي موثوق عندهم في البلاد الأوروبية، وهو الذي يتولى العقد عليها. نعم. السؤال الأخير شيخ، هذا والله أعلم، وإلى درس الغد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.